نبدأ في الطبقات شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى الحديث التي بعد أحد، فمن ذلك عن سعيد بن المسيب الحديث السابع أن أبي بن خلف الجمحي أسر يوم بدر، فلما افتدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبي أخو أمية، وهذا الذي جاء في الحديث أن من ترك الصلاة يكون يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لما افتدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عندي فرسا أعلفها كل يوم فرق ذرة لعلي أقتلك عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا أقتلك عليها إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي بن خلف يركض فرسه تلك حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعترض رجال من المسلمين له ليقتلوه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأخروا استأخروا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربة في يده فرمى بها أبي بن خلف، فكسرت الحربة ضلعا من أضلاعه، ضلع واحد، وفي العادة كسر الضلع ما يأثر شيء. فرجع إلى أصحابه ثقيلا فاحتملوه حتى ولوا به وطفقوا يقولون له: لا بأس عليك، لا بأس عليك، انكسار الضلع أمر سهل يعني. فقال لهم أبي: ألم يقل لي بل أنا أقتلك إن شاء الله؟ وهم يعلمون أنه صادق صلى الله عليه وسلم، عرف أنه مقتول. فانطلق به أصحابه فمات في بعض الطريق فدفنوه. قال سعيد المسيب: وفيه أنزل الله تبارك وتعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه من مشاهد أحد. وقال السائب بن يزيد: كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان اثنين. وقال سفيان بن عيينة: لقد أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد نحو من 30، كلهم يجي حتى يجثو بين يديه، أو قال يتقدم بين يديه، ثم يقول: وجهي لوجهك الوقاء، عندكم محرفة، وجهي لوجهك الوقاء، ونفسي لنفسك الفداء، وعليك سلام الله غير مودع. يقول كل واحد من 30 يقول هذه الكلمة ثم يقتل بين يديه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه عن أبيه: لما كان يوم أحد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير الأنصاري، ووضعهم موضعا وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا قد هزمنا القوم وظهرنا عليهم وأوطأناهم فلا تبرحوا أيضا مكانكم حتى أرسل إليكم. قال: فهزمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا والله، يقول البراء، فأنا والله رأيت النساء يشتددن على الجبل، يعني مصعدات هاربات مشركات، قد بدت أسوقهن جمع ساق وخلاخلهن رافعات ثيابهن لأجل أن يصعدن في الجبل، انهزموا انكسروا. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة الغنيمة، أي قوم الغنيمة، قد ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير رضي الله عنه: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو رأيتمونا تخطفنا الطير، لو رأيتمونا نقتسم الغنائم حتى أرسل إليكم، كلام واضح، قدر الله ما شاء فعل، حتى نعرف أن معصية الرسول أمرها شديد. فقالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين، فذلك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا اللي حفوا به من 700 وكذا وكذا، يعني منهم من قتل ومنهم من تفرقوا ومنهم من كان يكافح المشركين ومنهم من فر، لكن الذين أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم 12 على كلام البراء. وأصابوا منا 70 رجلا، 6 من المهاجرين والبقية من الأنصار، وسيأتي إن شاء الله في الترمذي. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 قتيل و70 أسير. هذا قول الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثليها، 70 و70. فأقبل أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ وهو فوق الجبل يصيح: أفي القوم محمد؟ أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجيبوا لحكمة، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ويدلك أن حتى الكفار يعرفون التسلسل 3 مرات: أفي القوم ابن قحافة؟ أفي القوم ابن أبي قحافة؟ ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ 3. قال أبو إسحاق: أيهم؟ قال الحسن بن موسى: أي ليس فوقهم أحد، يعني هذول 3. ثم أقبل أبو سفيان على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم. هذولا رؤوس القوم، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عدت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال فقال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال. السجال سجال الدلو، دلو لك ودلو عليك. وهذا كلمة عاقل رضي الله عنه، وهذا اللي قاله الله عز وجل: تلك الأيام نداولها بين الناس، يوم بيوم بدر والحرب سجال. ثم إنكم ستجدون في القوم مثله، لم آمر بها ولم تسؤني. أنا ما أمرتهم يمثلون، يشقوا البطون وأخذوا الأكباد وفقعوا العيون وقطعوا الأذان، وهذا ما كانت العرب تفعله. فيقول أبو سفيان: ما أمرتهم لكن لم تسؤني. ثم جعل يرتجز وهو على الجبل يقول: أعلو هبل، أعلو هبل، سبحان لي هداه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: يا رسول الله بماذا نجيبه؟ قال: قولوا: الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، وهي أكبر صنم لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: بماذا نجيبه يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ابن الزبعرة رضي الله عنه أسلم بعد ذلك وندم على أشعار هذه، قال: يا رسول المليك، يا مسلم، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور. يقول: لساني إن شاء الله بيخيط اللي أنا شقيته يوم كنت هالك. فهو قال أبيات في أحد، وهو صراحة الأبيات هذه يعني رد عليه حسان وكذا، لكنها فيها عبرة. يقول: يا غراب البين أسمعت فقل، يخاطب الغراب اللي ينعق على الجثث، يا غراب البين أسمعت فقل، إنما تنطق شيئا قد فعل، إن للخير وللشر مدى، وكلا ذينك وقت وأجل. كل واحد له وقت وأجل، الخير له مدى والشر له مدى. وفي رواية: وكلا ذينك وجه وقبل، كل حسن وشباب ذاهب، وسواء قبر مثر ومقل، كل عيش ونعيم زائل، وبنات الدهر يلعبن بكل، أبلغ حسان عني آية، وقريض الشعر يشفي ذا الغلل، كم ترى بالجر، الجر جر السيل وادي قناة، كم ترى بالجر من جمجمة، وأكف قد أترت ورجل، جماجم وأسلام قطع، وسرابيل حسان سربت أو سريت، عن كمات أهلكوا في المنتزل، كم قتلنا من كريم سيد. أما هذه فقد صدق: ماجد الجدين مقدام بطل، صادق النجدة قرم بارع، غير ملتاث لدى وقع الأسل، لا جهة الرماح ما يلف ولا فسل المهراس حصات ناك فيها ماء، عن ساكنه من ساكنه بين أقحاف وهام كالحجل، جماجم والهام كأن حجل، ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل. أما هذه فقد كذب فيها: ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، حين ألقت بقناة بركها، وادي قناة ترى تنطق بقبا، وهذا خطأ، قبا هنا هو في قناة، وادي قناة اللي هو الآن عند قبر الشهداء، حين ألقت، يعني الحرب مثلها بالناقة، حين ألقت بقناة بركها واستحر القتل في عبد الأشل، عبد الأشهل، فقتلنا الضعف من أشرافهم وعدلنا ميل بدر فاعتدل. لا ألوم النفس إلا أننا لو كررنا لفعلنا المفتعل. وهذه الغزوة اللي تأتي الآن غزوة حمراء الأسد، يوم طلعوا من المدينة قالوا ماذا فعلنا؟ يوم أثخناهم رحنا نرجع ونستأصلهم، فردهم الله عز وجل. لا ألوم النفس إلا أننا لو كررنا لفعلنا المفتعل، بسيوف الهند تعلو هامهم عللا تعلوهم بعد نهل. فكان الشعر والقتل والشماتة والمنافقين واليهود كل هذا يحصل، لازم يجي، لازم يحصل، لازم هذا حتى يعرف الإنسان أن الله عز وجل حكمته عالية وعميقة. ثم قال عن سهل بن سعد قال: كسرت رباعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وجرح وجهه، وكسرت البيضة على رأسه، فكانت فاطمة رضي الله عنها تغسل جرحه، وعلي يسكب الماء عليها بالمجن، يعني بالترس. فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة، أخذت فاطمة قطعة حصير فأحرقته وألصقته على مصدر الدم فاستمسك الدم. وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أحد حتى إذا جاوز ثنية الوداع، معناه أن ثنية الوداع في شمال المدينة على طريق الشام وتبوك ومن جهة أحد وليست من جنوبها، وطلع البدر علينا إن كانت ثابتة ما قيلت في الهجرة، قيلت هو جاي من تبوك، لأن ثنيات الوداع من الشمال ما هي من الجنوب. حتى إذا جاوز ثنية الوداع إذا هو بكتيبة خشنة، فقال: من هؤلاء؟ قالوا: هذا عبد الله بن سلول في 600 من مواليه من اليهود من أهل قينقاع، وهم رهط عبد الله بن سلام. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أسلموا؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: قولوا لهم فليرجعوا، فإن لا نستعين بالمشركين على المشركين، لا بد أن الصف يطهر. والحمد لله رجع المشركين والمنافقين مع ابن سلول. ويقول أبو مالك إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد، وهذا فيه اختلاف. هذه أحد فيها مرارة وفيها حلاوة وفيها عبر. بعدها غزوة حمراء الأسد. حمراء الأسد هذه الآن حي موجود في المدينة من جهة مكة كذا، من جهة عير، من جهة خلف ذو الحليفة على طريق ينبع الآن، اللي بينزل ينبع واللي بيروح. يقول: حمراء الأسد يوم الأحد، 8 ليال خلونا من شوال، وذلك لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد مساء يوم السبت. قلنا أن صلي المغرب يوم السبت في المدينة نفس يوم المعركة. بات تلك الليلة على بابه ناس من وجوه الأنصار، وبات المسلمون يداوون جراحاتهم. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوم الأحد، أمر بلالا أن ينادي: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم بطلب عدوكم، ولا يخرج معنا إلا من شهد القتال بالأمس. لازم مجرحين ومقتلين وأشياء ما يعلم بها إلا الله، كما وصفهم الله: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. يعني الواحد بعد السفر ما عاد يوديه يروح، مبعد بعد المعركة، يقول: يلا اللي شهد القتال بالأمس يلا مشين الحقوا عدوك. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى نعرف إن تزكية الصحابة كانت عميقة جدا، عميقة عميقة بشكل ما يمكن تكرر. يقتلون ويؤمرون وينهون ويشمت بهم والأشعار فيهم ماشين إلين يصفي الصافي ويطيح اللي يطيح. ولذلك قالت أسماء لعبد الله بن الزبير: والله إن أبويك الزبير وأبو بكر من جهة أبوه ومن جهة أمه إنهم من الذين قالوا الله فيهم استجابوا للرسول الله ورسول من بعد ما أصابهم القرح، من الذين نهضوا وتحاملوا على جراحاتهم وخرجوا إلى حمراء الأسد. قال: فقال جابر: إن أبي خلفني يوم أحد على أخوات لي فلم أشهد الحرب، فأذن لي أن أسير معك. هذول يتسابقوا للموت. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال غيره غير جابر. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلوائه وهو معقود لم يحل، ما بعد حل اللواء، فدفعه إلى علي بن أبي طالب ويقال إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وخرج صلى الله عليه وسلم وهو شوف حاله صلى الله عليه وسلم وشوف عاد حال أصحابه. يوم خرج وش كان؟ وتراها الآن فوق 50 عمره عليه الصلاة والسلام في أحد، خرج وهو مجروح في وجهه ومشجوج في جبهته، في شجة في الجبهة وفي جرح في الوجه من آثار المغفر، والرباعية قد تشظت هذه، وشفته السهلة هذه قد كلمت في باطنها وتنتفخ، ومتوهن منكبه الأيمن من ضربة بن قميئة، يام ضربه بن قميئة وكفاه الله إياه، وركبتاه مجحوشتان متزلطة عليه الصلاة والسلام. هذا حاله غير عاد الحال له. وحشد أهل العوالي ونزلوا حين أتاهم الصريخ، حين وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسه وخرج الناس معه، فبعث 3 نفر من أسلم طليعة في آثار القوم، فلحق 2 منهم القوم في حمراء الأسد. يقول عاده وحمراء الأسد من المدينة على 10 أميال، يعني من المسجد النبوي، والآن ترى صارت حي، بس حي يعني على أطراف المدينة. وين مكانها؟ قال طريق العقيق، العقيق اللي فيه الميقات، متياسرة عن ذي الحليفة إذا أخذت في الوادي، أي الآن خلف ذي الحليفة كما قلت لكم، إن رحت لينبع وطلعت المكة هناك حي الآن اسمه حمراء الأسد، وأيضا لما أتوا من بدر مروا عليه. وللقوم زجل، يعني المشركين، وهم يأتمرون بالرجوع، وصفوان بن أمية ينهاهم عن ذلك، وابن إسحاق عاد فصل في كلامهم، وإنه جاءهم رجل الله عز وجل يعني ألهمه وكسر فيهم في عزوم، ولكانوا يريدون الرجوع واستئصال البقية من المسلمين. قال فبصروا بالرجلين فعطفوا عليهما فعلوهما. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث 3 من أسلم، 2 تقدموا وقتلوهم المشركين، 1 بقي ومضوا. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى عسكروا بحمراء الأسد، فدفن الرجلين في قبر واحد وهما القرينان، 2 ذولا أصحاب في الدنيا ودفنوا في قبر واحد. وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي 500 نار حتى ترى من المكان البعيد، وذهب صوت معسكرهم ونيرانهم في كل وجه، حتى بعد ترى أكثر المشركين مثل الضبع، الأشمة الدم جت أكثر قبائل المدينة اللي حول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الضبع، يشوفون إذا فيهم دم فيهم ضعف يهجمون كلهم، الشرك ضارب من أطنابه، والنفاق من الداخل ضارب من أطنابه، واليهود من الداخل ضاربين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريهم القوة ولو كان إنه فيهم اللي فيهم. 500 نار توقد على الجبال حول المدينة وفي الأماكن، حتى الأعراب اللي حول المدينة والناس يدرون إنهم فيهم قوة. قال فكبت الله تبارك وتعالى بذلك عدوهم، وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فدخل يوم الجمعة على تمام الأسبوع من أحد، خرج إلى أحد يوم الجمعة ورجع من حمراء الأسد الجمعة الثانية، وغاب 5 ليالي واستخلف على المدينة عبد الله بن أم كلثوم بن أم مكتوم. سبحان الله، تظنون أن خلاص انتهت الجراحات؟ بعد أحد ب3 شهور جاءت ضربتين موجعتين جدا في أسبوع واحد، في أسبوع واحد ضربتين يعني قاسية جدا، آلمت النبي صلى الله عليه وسلم جدا، بعد أحد ب3 أشهر ما فيه نوم، وهي الرجيع ومعونة، قتل 70 وقتل 10 من خيرة أصحاب القراء، هذول أغدروبهم بني عامر، هذول أغدروبهم لحيان، 70 وستأتي الآن. هذا بعد أحد مباشرة، وكل جاء الخبرين في وقت واحد، جاء هذا قال يا رسول الله 70 كلهم قتلوا غدرا، يام بس جلس، جاء الثاني قال يا رسول الله 10 اللي أرسلتهم إلى الرجيع قتلوا غدرا وباقي 2 مأسورين في مكة، لو كنت معه مش كنت تأتيك الأخبار، يأتيك مثل هذا؟ سبحان الله، لازم، هذه حكمة الله. بعدين في سريتين حتى نقف عند الرجيع ومعونة. يقول سرية أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، وهذا معناه أنه ما قتل في أحد، كان مجروح وبعدين قتل بعد أحد. يقول إلى قطن وهو جبل بناحية فيد فيه ماء لبني أسد بن خزيمة، لا زال اسمه إلى اليوم قطن، وانت رايح الآن طالع من القصيم رايح المدينة يجيك على اليمين جبل واضح ما يخفى على أحد، ومقابل له عكاش، هذا قطن جبل أبيض على اسمه مشهور. يقول في هلال محرم، ولذلك نكتب هنا عند السرية هذه بداية السنة الرابعة، بداية السنة الرابعة من الهجرة، يعني احنا بنحط كل سنة وسرايا الوحدة، والسنة الرابعة هذه عصيبة فيها أحداث. لماذا؟ قال: وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلمة بن خويلد قد سارا في قومهما ومن أطاعهما يدعوانهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طليحة الأسدي اللي بعدين ارتد وصار له أمر عظيم في الردة، وبعدين أسلم وقاتل وكان من أشداء العرب، يعني شديد للغاية. طليحة كان أول شيء مرتد وبعدين أسلم وراح في خراسان وقتل هناك، ويعني مشهور جدا بالقتال طليحة هذا. لكن في أول أمر مثل ما سمعت هو أخوه أخذوا يجمعون البوادي اللي من جهة حائل ومن جهة القصيم ومن جهة بني أسد من هناك يبون يغزون المدينة. فعقد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة اللواء وبعث معه 150 رجل من المهاجرين الأنصار، وقال: سر حتى تنزل بأرض بني أسد وأغر عليهم قبل أن تلاقى عليك جموعهم. يقول افجأهم قبل أن تجمع جموعهم هذه. فخرج فأغذ السير ونكب عن سنن الطريق وسبق الأخبار وانتهى إلى أدنى قطن وأغار على سرح لهم فضموه وأخذ رعاء لهم مماليك ثلاثة وأفلت سائرهم. فجاءوا جمعهم فحذروهم فتفرقوا في كل ناحية، تفرقت الأعراب في كل ناحية. ففرق أبو سلمة أصحابه ثلاثة فرق في طلب النعم والشاء البل والغنم، فآبوا إليه سالمين قد أصابوا إبلا وشاء ولم يلقوا أحدا، وانحدر أبو سلمة بالخير هذا إلى كله للمدينة. هذه سرية قطن، زعيمهم أبو سلمة زوج أم سلمة رضي الله عنه من خيار المهاجرين. السرية الأخيرة اليوم وهي العاشرة، احنا ترقيم السرايا غير ترقيم الغزوات، سرية أبو سلمة التاسعة وسرية عبد الله بن أنيس العاشرة. هذه السرية ما فيها إلا واحد بس، قال: ثم سرية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، عندكم مكتوب إلى سفيان بن خالد، وأظن أنه وهم من بن سعد المشهور إلى خالد بن سفيان، خالد بن سفيان بن نبيح اللحياني الهذلي. وهذا أيضا مثل طليحة ومثل الثاني والثالث، كل واحد سبحان الله في رأس نعارة من المشركين وفي رأس زعامة، يروح يجمع يقول: يلا خلنا نغزو هذولا الطائفة الجديدة هذه، أما نسبي نساءهم ولا نأخذ أموالهم ولا، كل واحد كذا، مرة طليحة ومرة هذا ومرة، عشرات بيأتونا. فمنهم هذا بن نبيح الهذلي اللحياني في رأس زعامة وجالس في بطن عرنة، بطن عرنة الآن اللي هو الناس يعرفونه اللي فيه قبلة مسجد نمرة اللي يفصل مزدلفة من عرفات، لكن هذا الجزء اللي الناس يعرفونه، لكنه عرنة من المغمس من الراشدية الآن، يجي كل عرنة ويخلي عرفة على يساره، وإذا تعدى طريق الهد الآن لاقاه نعمان، ثم اصطحب نعمان وعرنة وذهبوا إلى البحر. فهو جالس في بطن عرنة. فخرج عبد الله بن أنيس يوم الاثنين لخمس خلونة من المحرم، أبو سلمة في واحد محرم وهذا في خمسة محرم في السنة الرابعة من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم على رأس 35 شهر. وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الهذلي ثم اللحياني كان ينزل عرنة وما والاها في ناس من قومه وغيرهم قد جمع الجموع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الشيطان، ترى هذول كلهم المحرك لهم واحد، هذا في قطن وهذا في القصيم وهذا في حائل وهذا في مكة وهذا في المدينة وهذا في الساحل. من اللي يستفز ذول الشياطين؟ الشيطان الأكبر، لأن الشيطان الأكبر الآن ناصب عرشه وقال إن الطائفة هذه هي مهمتي ومخلي جنوده في الطائفة الثانية، لكن الطائفة هذه بتخرب شغلي كله من عيسى عليه السلام إلى أن بعثة محمد، نظر الله إلى العرب والعجم فمقتهم كل أهل الأرض. هذا اللي يبغاه الشيطان، مشتغل عليهم شغل قوي، كل أهل الأرض هم تنبت الطائفة هذه، وتفرج الشيطان ما الله ما يتفرج، والله ما يتفرج، يركز عليهم ويوسوس ويخذل ويسلط الشياطين عليهم ويسلط لين يفرقهم. ولذلك أي طائفة تقوم بالتوحيد لا ينامون، ترى والله ما الشيطان ما ينام عنهم، والله أن الشيطان يترك كل الطائف خوارجهم ومرجئتهم وكبار وصغار ويركز على الطائفة ولو كان ضعيفة لين يفرقهم ولين يشتت شملهم ولين يوهن عزمهم ولين يدخل عليهم. ليش؟ لأن يعرف هذول بيخربون شغله، هذول إذا بيحيون الملة بيخربون عليه الشغل. شوف كيف يسوي الآن النبي صلى الله عليه وسلم، ما الهم اللي يعقد الألوية، رح لفلان يجمع الجموع علينا، وأنت رح لفلان شوف يجمع الجموع وهذا يجمع الجموع، يستفزهم الخبيث. ولو هذا الهذلي إذا حين وش دخله في المدينة؟ والله لا لثار ولا لشيء، والحرب اللي بينه وبينه بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش، لا لكن الشيطان مقومة شيطان، أعوذ بالله من حاله. لكن أتاه أسد من أسد الله وأنهى موضوعه. فقال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنيس ليقتله، فقال عبد الله بن أنيس صفه لي يا رسول الله. قال إذا رأيته هبته وفرقت منه وذكرت الشيطان. شوف الشيطان مقوم له شيطان، يقول إذا شفته تراك بيقشعر جلدك منه وتحس بفرق منه وهيبة وتذكر الشيطان كأنك تشوف الشيطان. قال عبد الله بن أنيس وأنا كنت رجل لا أهاب الرجال، أكبر رأس ما أهابه، لكن هذه علامة. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول، اسمح لي الحرب خدعة، فقال قل، يعني يوري ولا ها. فأذن لي، قال فأخذت سيفي وخرجت أعتزي إلى خزاعة. لو قال أسلم، أسلم معروف، أسلموا كلهم، لا كل ما انشدوها العرف الطريق ممن الرجل، قال رجل من خزاعة، الحرب خدعة، رجل من خزاعة، خزاعة ما بعد أسلمت حتى يأمنون. يقول فحتى إذا كنت ببطن عرنة لقيته يمشي وراءه الأحابيش. ترى عاد بعض المهبل هذول واجد، لا شاف واحد عاقد اللي وراحه، أما يقتله اللي يحصل خير يحصل مال، هذول فاضين مرتزق. ومن ضوى إليه، قال فعرفته بنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يوم شفته قشعر جلدي منه ووقف شعري منه وهبته، حتى قال رأيته رأيتني أقطر، يعني تقطع عرق هيبة منه، بس لأن الشيطان. فقلت صدق الله ورسوله. وفي رواية ابن إسحاق أنه خاف على الصلاة فصلى وهو يمشي، فقيه صلى وهو يمشي، يمكن يقتل يمكن يتعالج هو إياه يمكن كذا، أول شيء الصلاة. أو ما إيماء لو وقف شافوه ولو جاهم فاته الصلاة، فقيه الصحابي مباشر يعرف الحل وهو يمشي. قال فقال من الرجل؟ قلت رجل من خزاعة، سمعت بجمعك لمحمد فجئتك لأكون معك. قال أجل إني لأجمع له. قال فمشيت معه وحدثته واستحلى حديثي، جاز له الكلام والسوالف والعلوم الزينة، حتى انتهى إلى خبائه وتفرق عنه أصحابه. وهذا يسولف عليه عبد الله بن أنيس يستحلي حديثه لين هدأ الناس وتفرقوا من عنده. قال فلما ناموا اغتررته خدته، قال فقتلته وحزيت رأسه، انتهى ترى موضوعه. ثم دخلت غارا في الجبل، لأن الآن بيلحقون الناس هذول كلهم، بيصيح الصايح عليه وضربت العنكبوت عليه. قال وجاء الطلب في الليل، وين بيروح؟ ضربوا في كل وجه ما لقوا، فلم يجدوا شيئا فانصرفوا راجعين. قال ثم خرجت والرأس معه، رأس هذا معه. فكنت أسير الليل وأتوارى بالنهار حتى قدمت المدينة، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فلما راني قال أفلح الوجه. أي والله أفلح الوجه. فقلت أفلح وجهك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فوضعت رأسه بين يديه وأخبرته خبري. قال فدفع إلي عصا وقال تخصر بهذه في الجنة. قال فكانت عنده، عند عبد الله بن أنيس، فلما حضرت الوفاة أوصى أهله أن يدرجوها في كفني ففعلوا. وكانت غيبته 18 ليلة، قدم يوم السبت لسبع بقين من المحرم. عبد الله بن أنيس هذا تراه من أسلم، وأسلم أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في التبدي أنهم يسكنون في البادية، أذن لهم خاصة، قال يا أسلم اسكنوا الشعاب وتنسموا الرياح وأنتم مهاجرون حيث كنتم، سواء كنتم في البادية ولا عندنا تراكم أنتم بالذات مهاجرين، لأنهم فقهوا في الدين وحاربوا وجاهدوا. فكان جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا ما أستطيع أجي المدينة إلا ليلة في العشرة الأواخر، فأوصني بليلة أهبط فيها وأصلي معك وأعتكف فيها وأرجع، ما أقدر إلا هذه الليلة. فقال ليلة 23. فأهل المدينة بقوا على حديث عبد الله بن أنيس يعظمون وينتبهون ليلة 23 في العشر الأواخر، رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.